بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من هذه التراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من قوله باب الوضوء مرة مرة، وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة. فبين من خلال هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن الوضوء يجزئ مرة واحدة، أن الوضوء يجزئ لو تم استغراق العضو بأكمله بالغسل بمرة واحدة، وكذلك إن توضأ مرتين مرتين فقد أصاب جانب من السنة ولكن لم يصب تمام وكمال السنة. أما لو توضأ وغسل العضو ثلاثا ثلاثا كما ورد عن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب تمام وكمال السنة. وبالتالي بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من زاد على الثلاث في وضوئه فقد أساء وظلم وتعدل، وبينا الوجه في ذلك أنه هيبقى في نوع من أنواع الإسراف في الماء، يستعمل هذا الماء في أمر غير مشروع، وكذلك أيضا تعدى الحدود المرسومة، تلك حدود الله. الله عز وجل بيّن أن هناك حدود حتى في مرسوم العبادات، لما حتى في مرسوم العبادات هناك حدود لا يتعداها الإنسان بأي حال من الأحوال. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال أبو داود رحمه الله: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر عن طلحة عن أبي عن جدي أنه قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، قال: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال في رواية عن طلحة عن أبي عن جدي أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدري، قال: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. وقال: والحديث حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. يبقى على ذلك بينا أن هناك خمسة أوجه كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله في مسألة المضمضة والاستنشاق، خمس أوجه ذكرها الإمام النووي رحمه الله في مسألة المضمضة والاستنشاق. في هذه الترجمة بيذكر أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، والذي يستند إلى ذلك الأمر يستند تلك الرواية، ولكن كما قال لكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة. ولكن طبعا بينا أن مجموع الروايات التي وردت حنجد أن الوصل بين المضمضة والاستنشاق أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا أن أصح الصور هي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، أصح الصور، وقلنا لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك الأمر هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق. لكن بينا أن هناك أوجه ذكرها الإمام النووي رحمه الله وهي خمسة أوجه. ليخوا متذكرة الأوجه ولا مش متذكرها؟ الإمام النووي كم ذكر كم وجه؟ خمس، خمس أوجه في المضمضة والاستنشاق. إخوة متذكرها ولا نقول إيه هم الخمس؟ للصوت يعلى شوية. مضمض استنشق فيها مرة، الواجي كان يخرج غرفة استنشق مضمض منها ثلاث مرات، هذه لقى الواجي له. والواجي الثالث اللي هو يتمضمض واستنشق من كل غرفة من ثلاث مرات من غرفة واحدة، والوجه الثالث اللي هو يفصل بين المضمضة والاستنشاق. خلاص الواجي بقى الخامس. واحدة يعني غرفة وغرفة. طب دي هو قالها واحدة، قال دي ما دي أصح الأوجه، دي أول وجه ذكره الإمام النووي رحمه الله. قال الوجه الأول جمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة، يبقى يغرف إيه ثلاث غرفات، يقول كل غرفة يتمضمض ويستنشق فيها طبعا بيجمع بين المضمضة والاستنشاق. الوجه الثاني هياخد غرفة واحدة مش كده، من الغرفة الواحدة يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ياخد غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يبقى يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق. وبعدين وجه الفصل ست غرفات، يبقى ثلاثة يتمضمض وثلاثة ايه، والخمسة الوجه الخامس لا ياخد غرفتين، غرفة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا. الإخوة ما بتذكرش كتير طبعا، ايه يعني الفقه لابد من المذاكرة، الفقه ده بالذات لابد من المذاكرة. ممكن الواحد هو جالس يبقى شاعر ان هو فاهم المسألة، لكن لابد من تثبيت المسألة، وبالتالي استذكروا القرآن ايه وتعهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من المذاكرة. يبقى دايما كده هنجد ان يعني لو احنا تركنا وركننا هذه الامور هنجد ان يعني بعد ذلك يبقى في صعوبة ان احنا نلاحق، في صعوبة. فالمسألة ما يبقاش مثلا حضور فقط، لان دي امور تطبيقية كلها، من المفترض ان احنا بنعرف دقائق الاحكام دهيت عشان نقوم بالتطبيق، عشان نقوم بالتطبيق. لذلك احنا بنأكد دوما على مسألة التطبيق، ما تمرش علينا رواية إلا وننظر يا ترى كيف التطبيق في هذه الرواية، هل بنطبقها ولا لا. قلنا على أساس أن إحنا لو كان في نوع من أنواع الخلل في إتمام أي عبادة من العبادات إحنا بنتممها عن طريق ما بنذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي طبعا الأوجه، وقلنا أن أصح الأوجه هي الوجه الأول، هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة، بياخد ثلاث غرفات كل غرفة بيجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، هذه أصح الصور، وكذلك وردت بها الروايات الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الاستنثار، قال باب في الاستنثار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال في هذه الرواية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مسألة الاستنثار، قلنا الاستنثار ده معناها دفع الماء الذي تم سحبه في الاستنشاق. يبقى الاستنثار عبارة عن إيه؟ دفع الماء الذي تم سحبه عن طريق الأنف في مسألة الاستنشاق. احنا بنتمضمض ونستنشق، ادي قلنا غرفة هنأخذ نصف هذه الغرفة للوضوء بنجعلها في الفم، والنصف الثاني بيتم سحبه عن طريق الأنف، هذا الاستنشاق. الاستنثار يبقى هيتم دفع هذا الماء الذي تم سحبه عن طريق الاستنشاق. وطبعا بنستنشق باليمنى والاستنثار بيبقى باليسرى، قلنا على أساس فيخرج منه الأذى والقذر الذي يوجد في الأنف، فبالتالي احنا بنقدم في اليسرى. يبقى بنستنشق دايما باليمنى نسحب الماء، ولكن لما بنيجي نستنثر بنستعمل اليسرى كما بينا قبل ذلك. قال الحافظ ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر. طبعا في رواية أخرى احنا ذكرناش، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. ثم رواية الثالثة رواية عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال: أوتينا بقناع، ولم يقل قتيبة قناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة طيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاء. ثم قال: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم. قال: لنا غنم 100، لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاء. قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها يقول عظها، فيك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال في رواية لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن أبي لما ذكر قال أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال: فننمشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى وقال عصيدة مكان خزيرة. قال أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمد، إذا توضأت فمضمد. فبيذكر في هذه المسألة وهي مسألة الاستنثار. قال الحافظ: ظاهر الأمر أنه للوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وكذلك قال: استنثروا مرتين بالغتين. وفي رواية لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فظاهر الروايات فيها الأمر بوجوب الاستنشاق والاستنثار. يبقى الأمر كده الظاهر من هذا الكلام لقول فليجعل في أنفه ماء، قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على السؤال في إسباغ الوضوء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يسبغ الوضوء وأن يخلل بين الأصابع وأن يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن يكون صائما كما قال صلى الله عليه وسلم. فبيقول يقول الحافظ رحمه الله: من جملة هذه الروايات ظاهر الأمر أنه للوجوب، وأن الأصل كده أن الأمر يحمل على الوجوب إلا إن كان هناك قرينة صارفة. فدايما كده نقولنا أن النهي يحمل على التحريم والبطلان إلا إن كان هناك قرينة صارفة. كذلك أيضا الأمر يبقى فعل الأمر المجرد، يبقى هذا يحمل على الوجوب، ده الأصل. وبالتالي إن حملنا ذلك الأمر على غيره، على أنه أمر ندب أو استرشاد أو غير ذلك، يبقى نقول لابد أن يكون هناك قرينة صارفة. فلذلك قال إن جانب من العلماء أخذوا بظاهر تلك الروايات وقالوا بوجوب الاستنثار أو وجوب الاستنشاق. من الاستنثار هو دفع ذلك الماء الذي تم سحبه عن طريق الأنف في الاستنشاق. فلذلك قال ظاهر الأمر أنه الوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر، يعني بين الورود الأمر كأحمد وإسحاق إلى غير ذلك مما ذكر. قال: واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب. يبقى بعض العلماء قالوا الأمر فيه للوجوب لأن صيغة الأمر وردت في هذا الكلام، قال: فليجعل، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. ورواية ثانية استنثروا، يبقى استنثروا أو كلها دي أفعال أمر، فعل أمر. وبالتالي يبقى هو البعض حملوا على الظاهر كده وقال إذا وجوب الاستنشاق والاستنثار. وجمهور العلماء قالوا الأمر هنا للندب، الأمر هنا للندب. دايما كده لما قالوا للندب يبقى لابد أن احنا نحتاج إلى قرينة كما قلنا عشان نحول هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. والعلماء قالوا الأمر فيه الندب، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء، قال: توضأ كما أمرك الله. قال: فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. قالوا ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمبين عن الله سبحانه وتعالى أمره، ولم يحكي أحد مما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة ولا المضمضة. قال وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا وقد ثبت الأمر بها. فبيقول أن جمهور علماء قالوا الأمر هنا للندب، يقولوا والله فين القرينة الصارفة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عندما سأله عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، يبقى توضأ يبقى أحاله قلنا على الآية، أحاله على الآية، والآية ما فيهاش طبعا مسألة المضمضة ولا الاستنشاق، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى ذكرت كده أربع أعضاء، أربع أعضاء قلنا ثلاثة من هذه الأعضاء بيتم غسلها، والعضو طبعا اللي هي الرأس يتم مسحه، هذه الوجه وهذه اليدين المرفقين وكذلك الرجلين إلى الكعبين ومسألة المسح، دي الأربع الأعضاء التي ذكرت في الآية ولم يذكر فيها مضمضة ولا استنشاق. وبالتالي قالوا لما أحال النبي صلى الله عليه وسلم العربي على الآية وقال توضأ كما أمرك الله وليس فيها يبقى الآية فيها مسألة المضمضة والاستنشاق، يبقى نقول الأمر هنا حيحمل على الندب والاستحباب، يحمل على الندب والاستحباب، لأن طبعا لو كان على الوجوب لذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، لكن أحاله على الآية والآية ما فيهاش مسألة المضمضة والاستنشاق. قالوا يحتمل أن لما أحاله على الآية، الآية أن الله تبارك وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه سبحانه وتعالى، قلنا الأمور الأوامر دي لا سبيل لنا أن نتعرف على كيفية التطبيق إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة ولا الاستنشاق، ما ترك المضمضة ولا الاستنشاق، قالوا على ذلك يبقى يجب المضمضة والاستنشاق لأن الله تبارك وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكى عنه أنه ترك المضمضة ولا الاستنشاق، فقالوا يبقى هو المبين عن الرب سبحانه وتعالى حدود هذا الأمر وكيفية التطبيق. لكن كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال العربية على الآية، على الآية، وبالتالي لما أحالوا على الآية ما نقولش والله يحتمل أن هي الآية في اتباع النبي، اتباع النبي معلوم، ولكن لما أحالوا على الآية آية الوضوء يبقى على ذلك لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق، فجمهور علماء قالوا المضمضة والاستنشاق على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، وهذه القرينة الصارفة حديث هذا الأعرابي. قال استنثره مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال الشوكاني رحمه الله قال الحديث يدل على وجوب الاستنثار، الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في هذه الرواية استنثره مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث يدل على وجوب الاستنثار، والمراد بقول بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل، يعني قال أن أنت تبالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لما الإنسان يتم سحب الماء كده عن طريق الأنف تبالغ، يعني تجعل الماء يدخل إلى أعلى الأنف، إلى أعلى الأنف، يبقى مش مجرد والله أن حيأتي على بداية الأنف، لا تبالغ، يبقى يتم سحب الماء بقوة، يبقى معنى الكلام أن يتم سحب الماء بقوة حتى يدخل هذا الماء إلى أعلى الأنف، ولذلك قال بالغتين، يعني نقول بالغ في الاستنشاق معناه أنك أنت يتم سحب الماء بقوة في مسألة الاستنشاق حتى يصل إلى أعلى الفم. قال وأما تقييد أمر الاستنثار بمرتين أو ثلاثة فيمكن استدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، احنا حتى لو أخذناها على العدد الأول قال استنثروا مرتين بالغتين يبقى ده قالوا يبقى وجوب الاستنثار، طب وجوب هنا توفيت العدد ده، ما يبقى هنا الرواية كلها واحدة، استنثروا مرتين بالغتين يبقى يحمل على وجوب الاستنثار مرتين بالغتين، لكن طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، يبقى معنى كده أن هو أن المرتين ليست على سبيل الوجوب، قالوا لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يبقى استنثروا قالوا وجوب الاستنثار، طب العدد يوفى اثنين، قالوا لا ده فيه توضأ مرة مرة، يبقى العدد هنا ده بيبين ان المرة الواحدة تجزئ، وما زاد على ذلك يبقى ليس على سبيل الوجوب. فقالوا اما تقييد الامر بالاستنثار بمرتين او ثلاثا، قال فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث وضوء مرة. قال ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعرض فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. قال والمقام لا يخلو من عن مناقشة في كلا الطرفين. ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. إزاي بيتناول الرواية؟ قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. فقال يبقى هنا الاستنثار هو وجوبه لأن ورد فعل الأمر. طب يا ترى مرتين أو ثلاثة، يبقى في الحالة دي مرتان على الوجوب ولا على الاستحباب المرة الثانية؟ قال لما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فدل على أن الثانية يبقى مسنونة وليست واجبة. ده قول. وقال له يحتمل أن دي يعني رواية خاصة، هذا دليل خاص، والوضوء مرة مرة ده دليل عام، والعام طبعا يخصص عن طريق الرواية الخاصة. يبقى كأن مسألة الاستنثار كده استنثروا مرتين بالغتين، يبقى المرتان على سبيل الوجوب. ثم احنا نتوضأ مرة مرة، قال ده دليل عام، ولكن هذا الدليل يخصص بهذه الرواية. فالبعض قال يبقى وجوب أن يستنثر مرتين، يبقى وجوب الاستنثار، وأن يوفي العدد مرتين أو ثلاثة على حسب الرواية. وقلنا يبقى هي العلاقة بينه وبين توضأ مرة مرة، قالوا يبقى ده الدليل ده يخصص بهذا الدليل العام. لذلك كما قال ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثة، إما لأنه خاص، ده دليل خاص، زي ما نيجي نقوله كده ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميت، يبقى هنا كل ميت حرام. تيجي كده قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فإيه؟ الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول والله كل ميت حرامه، كل ميت بنص الآية، ده دليل عام، يجي يخصص عن طريق هذا الدليل، كأننا بنقول كده كل ميت حرام إلا ميتة السمك والجراد. يبقى دي معنى الكلام. نقول يبقى برضك في رواية هنا كأن يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة إلا في الاستنثار، فاستنثر مرتين بالغتين أو استنثر ثلاثا بالغة. يبقى ده معنى الكلام اللي هو ده دليل خاص، دليل خاص يخصص به العموم. ده قول الثاني اللي قاله. القول الثالث قال وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيذكره دايما الإمام الشوكاني رحمه الله، اللي بيقرأ في نهاية الأوتار يجد دايما كده الإمام الشوكاني رحمه الله يذكر لو جاه رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وبعد كده يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ميمونة فأراد أن يستعمل هذا الماء المتبقي بعد غسلها فقالت أنها كانت جنوب. فهل لما يجي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالف أو معارض لما قال، يبقى بيعتبر أنه الفعل بتاعه ده يعني ده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفعش نستعمله قرينة. ده كلام الإمام النووي رحمه الله. لكن دايما العلماء يقولون أن الأمور التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي فيها دليل التخصيص، لازم يأتي دليل كده يقول أن ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أتت الفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم معارضة لما قال ولم يذكر أن هذا من دليل خصوصيات النبي، يبقى دي بتعتبر قرينة عند العلماء. لكن عند إمام الشوكاني رحمه الله قال إن الكلام ده يعني لو عارض فعله القول فقال يبقى ده قول خاص بالأمة وده فعل خاص بالنبي، وبالتالي الفعل الخاص بالنبي يبقى ده خاص به، يبقى هنا في الحالة دي ما يعتبرش قرينة. لكن طبعا ده على عكس ما يقول العلماء إن الأمور التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة لا بد إن هو يأتي فيها دليل تنصيصي كده ينص إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، زي مسألة مثلا الوصال في الصوم، هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يفعلوا ذلك الأمر بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ده من خصائصه، يبقى هذا يخص فقط دون غيره. فنقدرش نقول والله حنتأسى بالنبي في مسألة الوصال، نقول لأن الدليل الخاص ورد كده أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بالقول هنا لما يقول القول الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الكلام ده هيبقى منضبط لو كان ورد الدليل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. ولكن معلوم أن الخطاب للنبي هو خطاب للأمة، وخطاب للأمة يدخل فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خطاب يا أيها النبي اتق الله، يبقى في الحالة دي نقول هذا مش خطاب خاص بالنبي، لكن ده هذا خطاب لما يوجه الخطاب للأعلى فهو من باب أحرى وأدنى أن يكون للأدنى. يبقى لما يوجه الخطاب كده للأعلى يبقى إيه، نقول للأدنى أيضا يخاطب بذلك. وكذلك أي خطاب موجه للأمة هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه كل إنسان مسلم ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان نقول دي فعلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لازم يأتي الدليل التنصيص أنه من خصائصه يميز. فعلى ذلك ما نقولش بقى في الحالة دي أنه قول خاص بنا فلا يعرض فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. قلنا دايما اللي بيقرأ في نهاية الأوتار يجد الإمام الشوكاني رحمه الله بيذكر ذلك الأمر لما يتعارض الفعل مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء بيعتبروها قرينة صارفة. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بفضل طهور المرأة. قلنا النهي هنا لا يقتضي التحريم، ما يقتضيش التحريم ولا البطلان، ده النهي هنا قلنا كراهة تنزيهية. جبنا الكلام ده منين؟ من القرينة الصارفة اللي احنا ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل بعض النساء، بفضل بعض النساء. فقال بعد ذلك في رواية لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال أوتينا بقناع والقناع الطبق فيه التمر. يقول في ذلك الشارح فيه دليل أنه لا تجب الهجرة على كل من أسلم، لأن بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم، وكذلك إذا كان في موضع بيقدر فيه على إظهار الدين فيه، يقدر فيه على إظهار الدين فيه. طبعا كان يعني الهجرة كانت واجبة قبل الفتح، الهجرة أساسا كانت واجبة قبل الفتح، قلنا عشان يبدأ ترسيخ قواعد المجتمع الإسلامي. أول مجتمع إسلامي تم إنشاؤه تم إنشاؤه في المدينة بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق هجرة النبي هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة واجبة قبل الفتح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية، بيبين أن مكة لما فتحت في هذا العام الذي فتحها فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى أرض وبلاد إسلامية وبالتالي لا تغير أبدا، وبالتالي كانت الهجرة واجبة قبل الفتح، لكن بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح. ده بالنسبة بيتكلم على مكة ولكن جهاد النية كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول لقيت ابن صبرة رضي الله عنه فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال الخزيرة عبارة عن لحم حيقطع يعني قطع صغيرة ويصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج حيضر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، فهي عصيدة. قال بداء أساسا أمرت لنا بخزيرة، قلنا إكراما لهذا الضيف فصنعت لنا. قال أوتينا بقناع اللي هو قال الطبق فيه التمر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء، بيسألهم إن كان يعني قرب عليهم طعام أو تم تضييف أو لا قوم أم لا، قلنا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة طيعر، قال فقال ما ولدت يا فلان، قال وإحنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفع الراعي غنمه إلى المراح، إلى المراح المكان اللي هو بتأوي فيه الإبل أو الغنم بالليل، يبقى المكان اللي هو الحظيرة اللي هو بتأوي بها البهائم دي إلى مكانها، ومعه سخلة طيعر. قال السخلة دي هو ولد الشاء من المعز أو الضأن حين يولد ذكرا كان أو أنثى، سخلة السخلة اللي هي ولد الماعز أو ولد الضأن، لذلك يعني لما كما يقول مستورد ابن شداد رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما مر بسخلة ميتة، سخلة ميتة ليه ولد الماعز أو ولد الضأن، قلنا لسه مولود ميتة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان ينظر إلى تلك المواقف ويعلم الصحابة رضي الله عنه. فلما مر بهذه السخلة الميتة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا نعم رسول الله، من هوانها ألقوها. قال والله للدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذه على أهلها. يضرب لهم المثل وقلنا بيقرب لهم يعني كيف نرى الدنيا، كيف نرى الدنيا وهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. فضرب لهم ذلك المثل، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيستعمل أمثال هذه المواقف قلنا حتى يؤكد على مفاهيم. فلما مر على هذه السخلة ميتة قلنا لما يكون إنسان عنده شاء ولدت نقول السخلة دي وماتت ملاش قيمة، قلنا لا قيمة لها ولا وزن، ملاش أي نوع من أنواع الاستعمالات، وبالتالي ألقوها. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون أن هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قال رسول الله من هوانها ألقوها. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. عشان يقرب المفهوم، ودايما كده قلنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمثل لهم أمثال هذه الأمور قلنا حتى يقع المفهوم بصورة صحيحة. لذلك المرأة التي كانت في السبي وكلما وجدت ذلك طفل كانت تلصقه في بطنها، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طريحة ولدها في النار وهي تقضى على الألة تطرحه؟ قالوا يعني مش ممكن تفعل هذا الأمر. فقال والله إن الله تعالى أرحم بعبادي من هذه بولدها. نبي قرب المفهوم، قلنا عشان المفهوم يعني ننتصح كده كيف نتعامل مع أمثال هذه المفاهيم. فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان؟ قال بهما. قال فاذبح لنا مكانها شاء. ثم قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهما ذبحنا مكانها شاء. يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا لم نتكلف لك هذا الطعام، لم نتكلف لك، لما أمر أنه يذبح شاء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بذلك الأمر. وقال وكأن يعني هذا الضيف لما سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح اعتذروا إليه وقالوا لا تتكلفوا لنا، يعني ما تتكلفش، فظنوا أن في مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم لما يذبح الشاء. فقالوا لا كأنهم قال القول لا تتكلفوا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لما أمر هذا الراعي بذبح الشاء لم يتكلف للقوم، ولكن قال لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. يبقى عندهم 100 من الغنم ومش عايز تزيد عن كده. فلما قال فإذا ولد الراعي بهما ذبحنا مكانها شاء، عايز يحافظ على العدد ده، هو عايز يحافظ على ذلك العدد. وبالتالي لما ولد الراعي البهما أمر أن يذبح مكانها الشاء. وذكر لهم كما بين وكأنه رأى تغير في وجه القوم، يعني تغير كده في وجه القوم وكأنهم ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا أن يتكلف لهم ذلك الطعام. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيثية. ثم ذكر قال قلت رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. عنده امرأة، هذه المرأة يعني صليطة اللسان وعندها فحش في القول. فقال إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذن. يبقى امرأة، هذه امرأة سوء وقلنا صليطة اللسان، قلنا ممكن يكون نوع من أنواع السب أو الشتم أو غير ذلك من الأمور. فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها إذن. فقال رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. ذكر كده إن هو يعني فرقها قلنا ممكن يأتي بمفسدة. قلنا هذه كانت العشرة الطويلة، وحسن طبعا هنا يعني الصحبة من الإيمان، حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وله منها أيضا ولد، فمخافة أيضا تضيع الأولاد، يعني مخافة تضيع الأولاد. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الرجل لو كره من المرأة خلقا يرضى منها آخر كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان قد يكره المرأة لخلق ما، ولكن ممكن أساسا تقيس الأمر بإجمالي. قلنا دايما مسألة الموازنة، مسألة الموازنة. قلنا ممكن يبقى لك صديق بيحدث منه شيء، قلنا شيء هذا منكر من المنكرات، لكن نقول يا ترى يتم طرده وعزله تماما، ولا من الممكن أيضا أن يستوعب. قلنا على أساس أن أنت توازن بين أفعاله الطيبة وبين هذه المرة التي زلت فيها القدم. هذه امرأة أيضا صديقة اللسان، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الإنسان يعني لما المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، قلنا دي ممكن أساسا تبقى باب من أبواب الفتنة على الإنسان. هذه امرأة صديقة اللسان لا يقوى على التعامل معها، على التعامل معها. فقال رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد، كان عشرة طويلة، وبالتالي قال ولي منها ولد، وكأنه يعني بيقول لو تم تطليق هذه المرأة ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التضييع أو هؤلاء الأولاد. فقد يضحي الإنسان بمصلحة الشخصية من أجل مصلحة عامة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء قريش، أثنى على نساء قريش، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية التي أثنى من خلالها على نساء قريش، ذكر أن المرأة لما يموت عنها الزوج بتمكث على أولادها، فده أمر تمدح به المرأة، على الرغم من هي ضحت بمصلحتها الشخصية من أجل المصلحة العامة للأولاد. وأن امرأة ممكن تكون صغيرة في السن، فإن تزوجت قد يكون نوع من أنواع تضييع الأولاد، فتمكث وتتحمل هذا الأمر، قلنا من أجل مراعاة الأولاد. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء قريش من هذه الحيثية. كذلك قال ألي منها ولد، وبالتالي قلنا ممكن يبقى الأولاد تضيع، فبيبقى مسألة الموازنة ما بين المصلحة والمفسدة. في مفسدة من إمساك هذه المرأة، لكن المصلحة ممكن تكون أكبر، فتقدم هذه المصلحة على تلك المفسدة. قلنا هي مسألة موازنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رسول إن لها صحبة ولي منها ولد، قال فمرها، يعني عظها، فيكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص امسكها، ولكن عظها، عظ المرأة، فإن يكن فيها خير فستفعل. لو كانت فعلا فيها خير تقبل هذه الموعظة وتلك النصيحة وتفعل. فقال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلام ان الانسان ايضا يعني لا يسكت عن الموعظة ولا عن النصيحة. نقولش والله طب هي يعني قال ان في نفسها شيئا، لكن مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها، اي عظها، فيكن فيها خير فستفعل، اي ستقبل منك ذلك الكلام وتأتمر بما امرت به المرأة. ولكن قال عظها، والموعظة دايما يكون بالطريقة الحسنة، بالكلام الحسن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن علاج المرأة الناشز، المرأة النشزت المرأة كيف يكون العلاج. الله تبارك وتعالى ذكر لنا الوسائل التي تعالج بها المرأة، أولا بالوعظ والإرشاد والتذكير، وبعد ذلك الهجران، وبعد ذلك الضرب، ولكن ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة الوعظ والتذكير قلنا حتى يلين قلب هذه المرأة، في مسألة الوعظ والتذكير قلنا حتى يلين قلب هذه المرأة، يذكر المرأة بربها سبحانه وتعالى، يذكر المرأة أيضا بوفودنا على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن كل إنسان حيسأل عن ما يفعل، يذكرها. قلنا وكأنه بيقوم بتنجية هذه المرأة من النار. قلنا الموعظة طبعا بتكون برفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دايما الموعظة قلنا لها أسلوب، لها طريقة، قلنا وكأنه يتودد إلى المرأة، قلنا حتى يكف شر المرأة عن نفسها، أن المقصد من كده يعني مش هنكف الشر عن نفسي فقط، وكف شر النفس عن الآخرين. قلنا هذه أيضا صدقة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة عظها، قلنا الوعظ ده مش معقولها اتقي الله وانتهت القضية، لا، ده أنا حنذكرها، نحاول ان انا اتودد اليها، وحاول ان الين قلب هذه المرأة. لذلك بنجد العلماء لما يتكلمون في تلك المسألة قالوا انك انت يعني من الرجولة ومن الفطوة ان تقوم بدفع اذى المرأة عن نفسها، يعني بتدفع ايه اذى المرأة عن نفسها، يبقى انت تدفع اذى المرأة عن نفسها، لانك ربنا سبحانه وتعالى امر الانسان ان يقي نفسه ويقي اهله من النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فنقول ان يبقى المسألة يبقى فيه نوع من انواع المودة والتودد، وكذلك أيضا كيف السبيل إلى تليين قلب تلك المرأة. قلنا حتى أقل ما فيها نقلل شر المرأة وفساد المرأة حتى لو كان على نفسها. فبيكون بالوعظ والإرشاد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن صادف هذا الوعظ والإرشاد محلا طيبا هتقبل ذلك الأمر. قال فيكن فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. قال أيضا فيها يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمر وذلك العلاج. ممكن الوعظ والإرشاد لا يصلح، الهجران لا يصلح، يبقى عندك الوسيلة الثالثة اللي هي الضرب، ولكن ضرب غير مبرح. لذلك كانت إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تضرب ضعينتك زوجتك كضربك أميتك. يبقى في ضرب تأديب وفي ضرب عقوبة. ضرب العقوبة حاجة وضرب التأديب شيء آخر. ضرب التأديب القصد منه الإهانة، القصد منه الإهانة، وبالتالي ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما إنزال العقوبة. نتيجة الغضب للإنسان لما يقوم بضرب الولد أو الزوجة في حال الغضب يبقى الضرب دايما كده بيبقى ضرب شديد، لأنه هو ضرب عقوبة غير ضرب التأديب. المقصد التأديب، وقلنا التأديب ده لأن المقصد أن الضرب نوع من أنواع الإهانة، نوع من أنواع الإهانة والصغار. فعلى ذلك لما بتضرب ليس المقصود من ذلك هو كسر العظام أو غير ذلك، ولكن قلنا مسألة تأديب. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة ونهى أن يضرب الرجل امرأة أو ضرب الأمة ثم يضجعها من آخر الليل. قال هذه متاع الرجل، متاع الرجل، فكيف تقوم بضربها ذلك الضرب الشديد كضرب الأمة ثم في نهاية اليوم تضاجعها؟ وأن طبعا المضاجعة دي كنتيجة أن الرجل حيهفو لتلك المرأة، وبالتالي يظهر مشاعر المحبة والمودة. أقول يعني هو ضربها ضرب الأمة ثم يضاجعها في آخر اليوم، فيعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يشير لا تنسى أنها هي زوجك وأيضا أنت تستمتع بها. فعلى ذلك يبقى فرق في المعاملة فرق. وهنا أيضا أشار وقال ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال هذا الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، قال له كلام إجماله مع أنه بيسأل يقول أخبرني عن الوضوء. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، يبقى أمر بإسباغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أكد له على معاني. يقول في ذلك العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يعلم فرائض الوضوء لكن بيسأل على خصوصيات على دقائق لا يعلمها، فعلى ذلك قال له أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء بمعنى استغراق العضو تماما بالماء. وقال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى بيأكد على معنى ممكن يغفل عنه الإنسان، هو أن نخلل بين الأصابع، بين أصابع اليد وأصابع الرجل. يبقى التخليل بين الأصابع، بين أصابع اليد وأصابع الرجل. قلنا خاصة طبعا الأمر على الوجوب لو كان هناك التحام بين الأصابع، قلنا ممكن إنسان الكف بتاعه ممتلئ اللحم، فعلى ذلك بيبقى الأصابع ملتصقة فيحتاج إلى تخليلها. قلنا يفرق بين الأصابع، وكذلك قلنا عشان نتعاهد أيضا هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء إلا بالتخليل. كذلك أيضا مسألة الأقدام، قد يكون هناك نوع من أنواع الالتساق في أصابع القدم، وبالتالي لو غسل القدم دون أن يخلل يبقى عند ذلك لا يقع الماء بين الأصابع. فعلى ذلك بنستعمل الإصبع حتى نصل إلى هذه المواطن. فلذلك قال وأكد وخلل بين الأصابع. يبقى إمتى التخليل بين الأصابع على الوجوب؟ لما يكون في التساق. لو كان في أساسا تفريق بالأصابع يبقى على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. قلنا لأن العضو لن يستغرق بالماء إلا لو خللنا بين الأصابع، لو كانت قلنا الأصابع ممتلئة باللحم وبينها التساق. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن في مسألة الاستنشاق تبالغ، قلنا معناها يتم سحب الماء بقوة ثم بعد ذلك يتم طرده نثره. قال بالغ في الاستنشاق يبقى يتم سحب الماء بقوة إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قلنا مخافة أن تتفلت قطرة من الماء فتدخل من أنفي إلى حلقي، فتدخل من أنفي إلى حلقي. وبالتالي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المسألة إلا أن تكون صائما. قلنا لأن الأنف بيعتبر منفذ معتاد إلى المعدة، يبقى منفذ معتاد إلى المعدة الأنف والفم، الأنف والفم. لذلك نقول ان العلماء يذكرون ان امرأة يعني ارضعت طفل عن طريق الصعود, عن طريق التقطير في الانف, يبقى ده يعتبر رضاع, يعتبر رضاع. نقول له طبعا هنا خمس رضعات مش بعات, يبقى لو كان طفل اجنبي قامت امرأة في قلنا غضون الحولين قامت بارضاعه, يبقى ارضاع الطفل هو ان يلتقم حلمة هذه المرأة بفيه, يلتقم الحلمة ثم يعني بيطعم, يبقى ادي الرضاع اللي هو الطبيعة. لكن صورة من صور الرضاع ايضا اللي هو تنقيط هذا اللبن في فم ذلك الطفل, لو تم تنقيط اللبن يبقى تم تجميع اللبن هذه المرأة ثم قمنا بتنقيطه في فم ذلك الطفل, يبقى لو كان هي تعتبر زي خمس رضعات ايضا مشبعات يبقى على ذلك يتم ايضا الحرمة تنتشر بذلك, لان الانف يعتبر منفذ معتاد, انفه معتبر منفذ معتاد. يبقى لو انسان كده سحب الماء بشدة من انفه فقلنا ممكن اساسا بتنفذ حتى تدخل الى المعدة, الى الحلق الى المعدة. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق بصفة عامة الا ان تكون صائما. يبقى الحالة ان احنا مش هنبالغ فيها, لكن مش معنى كده ما نشدش الماء في حال الصيام, تشد لكن مش بالقوة التي يتم بها سحب الماء في حال فطر الإنسان. قلنا طب لماذا نهى عن ذلك الأمر؟ قلنا مخافة أن تتفلت قطرة من الماء فتنفذ إلى حلقي وإلى معدتي. يبقى ده أساسا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المبالغة في الاستنشاق وكذلك أيضا في مسألة التخليل بين الأصابع. فده دليل أساسا من الأدلة التي استند إليها العلماء على أن الاستنثار أيضا واجب على كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بالروايات السابقة وكذلك بهذه الرواية للقيط بن صبرة رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, فأمره أن يستنشق فأمره بالاستنشاق. ثم أيضا جاءت رواية أخيرة إذا توضأت فمضمض, قال إذا توضأت فمضمض, فعلى ذلك قال إذا توضأت فمضمض, فهي دليل من أدلة التي ذكر بها البعض وجوب أيضا المضمضة, وجوب المضمضة أمره بالمضمضة قال إذا توضأت فمضمض. يبقى معنى كده يبقى المضمضة البعض أخذ من هذه الرواية أنها أيضا على الوجوب. قلنا جمهور العلماء قالوا المضمضة استنشاق الاستحباب, قلنا دليلهم في كده يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الأعرابي عندما سأل الوضوء قال توضأ كما أمرك الله, ما فيهاش مضمضة استنشاق. يبقى كل أساسا الكلام في المضمضة استنشاق على الرغم أن هي وردت بصيغة الأمر, لكن قلنا قرينا حديث الأعرابي فيحول هذه الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب, قلنا على أساس لما نضم إليها رواية هذا الأعرابي. لكن إذا توضأ في مضمض يبقى فعلا ظهر الأمر الوجوب, فالبعض استند وقال إن ظهر هذا الأمر الوجوب, وقالوا أن الوجوب أيضا يتم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أساسا لم يترك المضمضة والاستنشاق. قال هذا من الأدلة التي ذهب إليه البعض من وجوب المضمضة في الغسل والوضوء. وقال ان الامام النووي رحمه الله ذهب ان مذهب ابي ثور وابي عبيد وداود الزهري وابي بكر بن المنذر وراي ان احمد الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء المضمضه سنه فيهما. قال ان يبقى البعض قال وجوب المضمضه في الغسل والوضوء, وجوب المضمضه في الغسل والوضوء. ونقل الامام النووي رحمه الله ان البعض قال الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء ولكن المضمضه سنه فيهما, المضمضه سنه فيهما. قال طبعا هنا واجب في الغسل والوضوء على اساس النوايات وردت كده في مساله الاستنثار, استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا, وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضى احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. يبقى روايات كثيره جدا وردت في مساله الاستنشاق والاستنثار, روايات كثيره بالفصل كده, وبالتالي قالوا ان الاستنشاق واجب في المضمضه وفي الوضوء والغسل, والمضمضة أساسا سنة وليست واجبة, وقالوا أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء, والبعض قال أن هي واجبة في الغسل وليست واجبة في الوضوء, والبعض قال الاستنشاق واجب في الغسل وغير ذلك يبقى على مسنون في الاستنشاق في الوضوء, والمضمضة أيضا في الغسل والوضوء. ده مذهب العلماء فيها, ولكن طمعا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء كان يأمر بالمضمضة ويأمر بالاستنشاق والاستنثار. وأيضا الحال المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه ترك المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار. هننتقل بعد ذلك في كلام تحت باب آخر وباب تخليل اللحية، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.